الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، مقولة لشيخ الإسلام ابن تيمية تدل على صفاء قلب وصدق سريرة ونباهة عقل، لأنه رجل كان موصولا بربه سبحانه وتعالى. يقول: السجين من سجن قلبه عن ربه، والأسير من أسره هواه. إذا سألنا إنسانا من هو السجين، سوف تقول: الذي حكم عليه القاضي حكما معينا وأودع غياهب السجن. ومن الأسير؟ الذي أسره العدو في المعركة. ابن تيمية له رأي أعظم من هذا أو أوضح من هذا. فربما يكون المسجون أحيانا يعني ليس بحكم قضائي، ولكن قد يكون بقرارات سياسية معينة، كما حكم على يوسف عليه السلام ليس حكما قضائيا ولكن حكم سياسي. ثم رأوا من بعد ما رأوا الآيات لا يسجنونه حتى حين. هذه ليس قاضي ومحكمة ودفاع، وإنما هو قرار سياسي. ولكن العجيب أنك إذا نظرت إلى الذي سجن قلبه عن ربه والذي أسره هواه، تقارن بينه وبين من يختار السجن الاختياري. ما هو السجن الاختياري؟ هل الدنيا حقيقة سجن المؤمن وجنة الكافر؟ هل أنت مسجون في الدنيا؟ وهذا السجن هل هو باختيارك أنت؟ أم أنك مجبور على أن تكون مسجونا فيها؟ ولكن الذي يرضى بأن يكون سجنه ماديا وليس معنويا، وأن قلبه مع ربه سبحانه وتعالى لم يأسره هواه، هذا هو الإنسان الذي اختار الأصلح. ارجع إلى التاريخ، سوف ترى أهل الكهف سجنوا أنفسهم باختيارهم بعيدا عن فوضى الإلحاد والشرك. فأووا إلى الكهف، ما النتيجة؟ ينشر لكم ربكم من رحمته. فالرحمة ليس والنشر ليس في العالم الفضاء الخارجي المتسع المليء ضوء، لكن الرحمة موجودة داخل الكهف الصغير المعتم الضيق. إذن هذا إنسان مسجون بكيانه أم مسجون بقلبه؟ هذا إنسان حرر قلبه وملأ قلبه يقينا بربه، فاختار هذا السجن الاختياري وناموا في الكهف ولبثوا فيه 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا. ثم بعد ذلك كانت قصتهم دليل على أن الفتية الشباب الصالح يضع دائما رموزا في الحياة. ولقد كان كل صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم ما عدا يعني من سيدنا أبو بكر كان أكبر الصحابة تقريبا في بداية الدعوة، كان عنده 38 سنة، هذا أكبرهم. إذن كان كل صحابة الحبيب فتية، هؤلاء الفتية تمثلوا بأهل الكهف، ودخلوا شعب أبي طالب متمثلين أيضا بأهل الكهف. هذا سجن اختياري. أيضا عندما تنظر في التاريخ في السلف الصالح، تجد أن أبا حنيفة رضي الله عنه رضي أن يسجن على أن يولى القضاء في زمن المنصور، لان كان الحاكم على الكوفة والبصرة كان ابن هبيرة. ابن هبيرة والي ظالم، وكان لا يحب ابو حنيفة ان يتولى القضاء تحت حكم هذا الانسان، فابى فهددوه فسجن. سجن ابو حنيفة سجنا اختياريا من ذاته، لا احد يحب التضييق، ولكن عندما يقارن بين الامور اسجن بعيدا عن الفوضى والانحراف ام اسجن باختياري ويكون قلبي موصولا برب العباد، فاختار هذا. احمد بن حنبل سجن 35 شهرا او 36 تقريبا 3 سنوات، ان يقول كلمة واحدة ايام المعتصم وايام الواثق وايام المتوكل، كلمة واحدة ان القرآن مخلوق، لكنه ثبت في المحنة وضرب مثلا عجيبا وشيع جنازته بعد سنوات. 2 مليون عراقي ساروا في بغداد يشيعون جثمان الفقيد الكبير، حتى ان من هول الجنازة ان صلى الناس العصر والمغرب في اماكنهم وهم قد خرجوا قبل صلاة الظهر، حتى اسلم يومها 100,000 من اليهود والنصارى. يعني حتى في موت الصالحين الخير الكبير. لو ذهبت الى قصة الاسبوع الماضي، سيدنا يوسف لما دخل السجن رضي بسجنه 3، وكل واحد له هوى. رضيت امرأة العزيز نكاية في يوسف، ورضي الملأ من قومه او من قوم الملك سبحان الله للتأمين الاجتماعي الذي يرونه دائما بالإضرار بمصالح الناس، ورضي يوسف عليه السلام السجن لأنه قال يعني السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فاختار أن يسجن داخل غرفة ضيقة وزنزانة ضيقة على أن ينطلق في هذه الحياة فوضى وانحراف وبعدا عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك الأدب العجيب أن يوسف عليه السلام أعطانا درس في الدعوة وكيفية إيصال الرسالة للعاصي وللبعيد، وسبحان الله للأولاد وللزوجات وللزوج وللجار ولأي مسلم، كيف ينصح الإنسان آخر. دخل معه السجن فتيان، ما قصتهما؟ الأول كان ساقي الملك والثاني طباخ الملك، فأعطي الاثنان رشوة من بعض المتمردين على الملك أن يضع هذا السم في شراب الملك وأن يضع هذا السم في طعام الملك. عند تقديم الطعام والشراب نكل الساقي، نكل يعني رجع في كلامه، أبى أن يكمل المؤامرة فأبى أن يضع السم في الشراب. الطباخ وضع السم في الطعام، فلما مد الملك يده قال الساقي أيها الملك إن هذا الطعام مسموم، فقال الطباخ وإن هذا الشراب مسموم، فأمر الملك الساقي أن يشرب من الشراب الذي قدمه له فشرب فليس فيه سم، وأتي بحيوان صغير هرة أو كلب فأكلوا من الطعام فماتت لفورها. في هذه الآونة سبحان الله يتوافق دخول الفتيان هؤلاء الطباخ والساقي مع يوسف السجن، ودخل معه السجن فتيان معية، يعني 3 في وقت واحد. واحد متهم بأنه أراد أن يسم الملك طعاما، وواحد حامت حوله الشبهة في أنه فكر في أن يعطي الملك شرابا مسموما، والآخر سبحان الله استقام على التوبة وعلى الاستقامة وعلى الطهر والشرف، فاتهم بأنه يعكر صفو السلام الاجتماعي وأدخل السجن معهما. القصة التربوية في المسألة، لما رأى كل من الساقي والطباخ هذا الرؤية إياها، ماذا قال يوسف لهما؟ أولا المنحى الأول يقول إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، ما قال لهم آمرا اتركوا ملة أقوام لا يؤمنون بالله. توجيه الأمر ضد هوى النفس، لما توجه أمر جربها اليوم، قل للولد قم فتوضأ، يقول أتوضأ بس بعد ربع ساعة، يتعبك في صلاة الصبح، قم صلي، يتعبك إلى أن تكاد الشمس تشرق. قل للزوجة أطيل الحجاب قليلا تتأفف. لكن لو ذكرت لها قصة عائشة لما نزلت آيات الحجاب، ما كان من نساء الأنصار إلا أن شقت كل واحدة منهن خمارها وأعطت أختها، فخرجنا كل النساء من المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر كأنهن الغرابيب السود. فممكن هذه القصة تؤخذ منها دروس بطريقة غير مباشرة. ماذا قال يوسف لصاحبه السجن؟ قال يا صاحب السجن إني تركت ملة قوم، لم يقل لهم اتركوا ملة قوم، أنا تركت، أنتم ترونني من المحسنين، لماذا؟ لأني تركت. ثم قال يعني في آخر القضية ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أراد أن يوجه تهمة مهذبة إليهما، أنك أيها الساق الذي ينفق عليك الملك، أيها الطباخ الذي يعطيك الملك راتبا ويجعلك مأمونا عنده تقدم له الطعام، بعد هذا الخير الذي يعمله الملك معكما تعطياني سما في الطعام، أنت أيها الساقي تفكر وأنت أيها الطباخ تفعل؟ ولكن أكثر الناس اللي يشكرون يريد أن يقول ولكنكما لستما من الشاكرين. يتوجيه جدا، لو كان في يد أحدنا لقال يا أخي والله أنت لا تشكر، الرجل يمد يده إليك بالعطاء فتعض اليد التي امتدت، هنا لم يقبل المنصوح هذه النصيحة، لكن كيف يقبلها؟ بطريقة مهذبة بأسلوب تربوي في النصيحة. يقول يوسف عليه السلام ولكن أكثر الناس لا يشكرون وأنتم ممن لم يشكروا النعمة، ولكن بطريقة مهذبة. هل تعلمنا من أسلوب القرآن في الأمر والنهي؟ اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، الإنسان ونيته تجد بالليل ثلاثة عيون ساهرة، عين تسهر لتقرأ في كتاب الله أو تبكي خشية عندما تخلو بربها بالليل، وعين أخرى يعينها ولي الأمر من الشرطة والحرس كي يحرس أمن الوطن والمواطن، وعين ثالثة تسهر تترقب نوم الشرطي والعسكري رجل الأمن حتى يسرق. العيون الثلاثة في حالة يقظة، عين الذي بكت من خشية الله نيته صادقة، هذا له الثواب الكبير، عين باتت تبكي من خشية الله، وعين سهرت تحرس في سبيل الله. لكن هذا العسكري لو لم يعط راتبه هل سيحرس؟ هذه مسألة. إذن النية مختلفة، ولكن عين اللص عين مختلفة بالكلية، فيتنتظر حتى ينام أصحاب البيوت وينام أصحاب المحلات والمتاجر وينام رجل الأمن حتى بالله عليك كل واحد ونيته. فالملأ من حول الملك عندما أدخلوا يوسف السجن استراحوا لأن نيتهم نسيان الإشاعة حتى لا يسمع بها المصريون، هذا هو الايه، هذه نية الاول. نية امرأة العزيز هذه عبارة عن شفاء غليل في هذا الشاب الذي اباها ورفضها رغم انها يعني لطخت اسمها ويعني عرضت نفسها عليه، وهي من هي من جمالها ومكانتها الاجتماعية ومكانة زوجها من الملك الى اخره، عندئذ استراحت لان يوسف اصبح في غاية بالسجون. اما يوسف نفسه ففي حالة من الفرح، لماذا؟ لأنه هو الذي طلب من رب العباد سبحانه وتعالى السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يعني إن لم تحفظني يا رب وتسترني يا رب وتكون بجواري يا رب أصبو إليهن وأكون من الجاهلين. إذن هذا الكلام لشبابنا، سبحان الله، الصور العارية يا بني ويا بنيتي على الشاشة لهذه الأغاني الخريعة وهذا الرقص الخريع، أفضل أم أن تحبس عينيك يعني طاعة لربك وخشية منه حتى يعوضك رب العباد عز وجل حلالا في الدنيا وحورا عينا في الجنة؟ من تختار؟ تختار أي الطريقين؟ فاختر لنفسك، عندئذ يكون اختيارك وفق منهج الكتاب والسنة. أحبتي في الله، إن ابن تيمية رضي الله عنه عندما قال المسجون من سجن قلبه عن طاعة ربه والمأسور من أسره هواه، كانت جملة في مكانها. فانظر أنت، هل أنت مسجون يعني وفق مأسور وفق هواك، أو مسجون لأنك حجزت بين قلبك وبين خالقه، أم أنك أطلقت قلبك يعني للعنان لطاعة الله سبحانه وتعالى وملأت جوارحك خشية من رب العباد سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من الخائفين منك والراجين لك يا رب العالمين. اجعلنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله وقد رددت. اللهم يا رب العالمين، أرزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وأبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عن أبنائنا وبناتنا شياطين الإنس والجن. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمن إخواننا في كل مكان، أمن إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي الصومال وفي كل مكان تعبد فيه يا رب العالمين. اطرد الشر عن إخواننا المسلمين في مشرق الأرض ومغربها. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين، وأخرجنا من الدنيا مسلمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. اللهم يا ربي اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، سامحنا وتقبل منا. اللهم قو يقيننا وأصلح ذات بيننا واشرح صدورنا ونق قلوبنا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا ربنا، وارحمنا وأنت خير الراحمين. أما بعد، تحدثنا عن المسجون والمأسور. تعالى نضع بعض العلامات لتثبت لنفسك أنك قد تحررت من السجن الحقيقي وتحررت من الأسر الحقيقي. الإنسان خلقه ربه وهو يعلم ما توسوس به يعني نفسه، وهو سبحانه وتعالى أقرب إلينا جميعا من حبل الوريد. وكل واحد فينا بارك الله فيكم يعرف علته، كل واحد عارف ايه الثغرة الضعيفة اللي عنده. ولا تظن انك المبتلى الوحيد في العالم، فاصحاب الابتلاءات يعني ابتلاءك بالنسبة اليهم لا يسوي شيء، لا يسمى ابتلاء. ليه؟ لانك عندما تذكر نعمة الصحة حتى وان انتقصت منها، يعني مثلا لا تستطيع ان تسير على قدميك لكن يدك تتحرك، فقد واحد منا مثلا نعمة السمع لكن ما زال له عينان تنظر، فقد اي شيء في الصحة من اول الامر الى اخره، هو انسان مسلم موحد لرب العبادة سبحانه وتعالى. خلاص. طيب، الامر الثاني، نحن في الدنيا ضيوف، وكارثة الضيف الثقيل المتعب انه يحمل هم الضيافة. الضيف قليل الادب اللي هو يحمل هم الضيافة. انت رايح عند راجل كريم تزور بيته اليوم مثلا، قال يا فلان انت اليوم معايا على الغداء، وانت تعلم امكانيات الرجل. خلاص، تعرف امكانياته، يعني ما شاء الله ربنا وسع عليه. وانت رايح، هل وضع ايدك على قلبك ودعيت في صلاة الجمعة، اللهم ارزق يا ربي بعض دراهم حتى يستطيع ان يذبح لنا او ان يشوي لنا او كلام مش وارد. هل دعوت هذا؟ انت رايح وانت تقول والله يا اخي الولائم دي متعبة، ده بيعمل اكل، احنا كلنا 10، الرجل عمل اكل يكفي 50. فانت لا تحمل هم الضيافة، ولا تسأل عندما تستقر عند الرجل تقول له ايه سويت لنا ايه اليوم، يعني الدين اللي انت مش في مطعم، صح ولا لا؟ انت مش مطعم تختار. ولله المثل الاعلى. أنت ضيف في بيت الكريم سبحانه، وضيف في هذا العالم الذي هو ملك للكريم عز وجل. بالله عليك تحمل هم الضيافة وتقول والله أنا لو فصلوني من شغلي بكرة لن أجد ما آكل، ولو مت الأسبوع القادم عيالي ما يلاقوش ياكلوا ولا يتعلموا، ولا البنت تقدر تتزوج، ولا الولد المريض يعالج، ولا ولا ولا. بالله عليك دي قلة أدب ولا سوء أدب؟ الاثنين ما لو سكت كده، هي قلة أدب وسوء أدب مع الله عز وجل. يعني أنا لا أحمل هم الضيافة. يا أخي المسلم إذا كنت تظن أن علمك وجاهك ومنصبك وإجازاتك العلمية وقبيلتك وعائلتك هي التي كانت سببا في رزقك، فاعلم أنك فاسد القلب. ليه؟ لأن لو بالإمكانيات وبالعلم وبالمخ أنت كنت 9 أشهر داخل رحم الأم، ظلمات بعضها فوق بعض، 3 ظلمات، ظلمة الرحم وظلمة المشيمة وظلمة الغشاء المبطن، سبحان الله. وأنت في هذه الغشاوات وهذا الظلام ترزق ولا لا ترزق؟ أنت واثق؟ طب كنت تدرك أم لا تدرك؟ كنت لا تدرك. كنت تعقل أم لا تعقل؟ ما كنت لا. لكن لما كبرت وعقلت إيه اللي خلاك تمرت وظننت أن عملك وأن فصلك من عملك وأن إيقاف راتبك وأن تأخر راتبك وأن الشيء اللي كنت عايز تبيعه ولم يباع، والشيء اللي كنت عايز تشتريه ولم يشترى، والبنت اللي تأخر زواجها، والولد اللي عقدت زيجته، والبيت اللي كان عندك أمل أن يكون ملكا لك صار لغيرك، والميراث اللي تركه أبوك، كل هذا كل هذا مكتوب لك. أنت عندك 120 يوم. يا أخي خلي عندك عقيدة. الناس الاكتئاب اللي موجود عندها ضياع عقيدة اليقين فيما في يد الله عز وجل. ليه أبو بكر يقول له يا رسول الله والله ما نعطيه لك كي تنفقه في سبيل الله أحب إلينا من المال الذي يبقى لأبنائنا. إحنا للأسف يعني المال الذي نعطيه كأنه خصمناه من الأرزاق. فأنا أريد أن أقول أن لما بعد 120 يوم كتب رزقك. هذا الرزق تأخذه على مراحل، عندما يأتي ملك الموت ليقبض الروح، يبقى أنت وصلك آخر فلس أو سنت أو درهم أو قرش أو جنيه أو ريال، سميه ما شئت، آخر درهم يدخل جيبك ويدخل في يدك ويكون آت لك من الخارج، هو آخر نفس لك في الحياة، آخر درهم مع آخر نفس. أنت لماذا قبلت أن يقبض ملك الموت روحك؟ لأنك مجبر أم مختار؟ مجبر. طب ليه في قضية الرزق ما كنتش مجبر على اليقين بما في يد الله عز وجل؟ لما كتب العمر وكتب ليه الرزق أيقنت بالعمر عندما جاء ملك الموت، صح ولا لا؟ هل تستطيع لملك الموت تقول لسه فضلي 3 ساعات تجاري بدري؟ انت غلط، ده 2010 انا هموت 2012، في حد يقدر يقول كده؟ يبقى اهبل ولا عبيط؟ الاثنين. لا انتم ما شاء الله عليكم، لا قوة الا بالله. الله يا اخوان صح صح ما شاء الله عليكم. ايه اللي صح صحكم خير؟ ما كنتوا نايمين؟ ده حتى يقولوا الشعوب الساكتة اسس قيادة. المهم ما علينا، خلينا هنا. المهم يعني فانت ايقنت بان الله كتب لك الرزق، وملك الموت واقف على الباب الوحيد الذي يسمعه المتوفى. العجيب الوحيد. يقول والله اتبكون مني، انتوا زعلانين واخدين على خاطركم مني، انا مأمور، ربنا قال لي يوم الفلاني الساعة الفلانية خد روح فلان في المكان الفلان، ام تبكون عليه ما هو حبيبكم ابوكم امكم ابنك زوجتك ابن اخوه يعني حد عزيز عليه، ام تبكون عليه فهو مقهور، هو ما يقدرش يعني، سبحان الله العظيم. والله اسمع الكلام بقى، ما نقصت له درهم من رزقه ولا لحظة من عمره، وإن لي بكم عودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فلو سمعوا ملك الموت عندئذ لذهلوا عن ميتهم وبكوا على أنفسهم. يبقى ملك الموت لما جاني انتهى الأمر. طيب جملة يعني جانبية. الآن هذه الأيام يستحث أهل الخير في إخراج باستعداد لحساب زكاة أموالهم، ويهب عليهم الآخذون بحق ها وبغير حق، كلاهما صح ولا؟ احنا اليوم الدرس اسمه كلاهما، بحق وبغير حق. طيب هو انا يعني كل اللي يتقدم لي لازم اعمل له يعني سيرة ذاتية واعمل يعني مؤسسة من المخبرين والمستخبرين وعيون وننشرهم ونرى هل هذا يستحق ام لا يستحق؟ السؤال هنا خطير. طبعا انت 100% تجيب تقول ايه طبعا لا، بس في نقطة. الزكاة مال معلوم بقدر معلوم الى اناس حددهم الشرع، ينتشر في بعض البلاد الاسلامية العربية ان زكوات اموال الاغنياء توزع على الاقارب، واقاربهم لانهم اقل درجة، يعني فلان ده يملك مثلا يعني 20 مليون خلاص، فيخرج زكاة ماله لمن؟ للمسكين الذي يملك الا 5، وفي 5 مليون تانيين مش لاقيين رغيف الخبز. ليه؟ لانه بيستسهل المسألة، عايز ايه؟ يوزع على اقاربه. بدليل اسأل اي واحد قول له انت بالله عليك لما بنتك زوجتها للولد الموظف المسكين هذا الطيب ده المستقيم اللي قابلته للأسف عشان كان عند الشيخ عمر صلي، فاغتريت بي قلت يلا نديه يعني فقر وفقر ربنا يغنيه من فضله. المهم يروح يعمل ايه؟ يجي اول رمضان ويروح لبنته يقول لها يا بنتي انت عارفة انا ما املك الازمة الاقتصادية، ما املك الا زكاة المال فقط، كنت بعطيك من قبل. ازيك يا ولد عامل ايه في المدن؟ بتاخد كام راتب يا ولدي؟ يقول لك يا عم والله اخد 3، اخد 4، اخد اقل، اخد اكثر. طب خد يا ابني المبلغ ده انفقه على زوجتك وعيالك. اذا سألته انت هذا المبلغ منين؟ يقول زكاة مال. تقول له لا يصح. يقول لك ليه يا استاذ؟ هو انا مكلف بالانفاق عليه؟ لا انت مش مكلف بالانفاق عليه، انت بتلف وتدور على قواعد الله، لان الاصول والفروع لا تأخذ منك زكاة المال. الاصول والفروع لا تأخذ منك زكاة المال. ابويا وجدي وامي وجدتي وابني وبنتي وحفيدي وصبتي، هؤلاء من الصبت؟ ابن البنت. طيب طيب ولا ابن الولد؟ لا مش كده هما، لا ابن البنت خلاص. طيب فهؤلاء لا ياخذوا من زكاة المال، يبقى من ضمن الستة دول 3 لا ياخذوا من زكاة المال. فأحيانا يأتيك إنسان وقد يأتي ليزكي نفسه أنه جاء من طرف فلان، فأنت لثقتك في فلان هذا تعطيه. لا يا أخي لا، زكاة المال حتى الصدقة يا أخي يجب أن أنت عندك في ناس لا تجد رغيف الخبز، في ناس لا تجد العلاج الذي يبقيها في الحياة يعني هادئة مطمئنة، لا تجد الغرفة 4 جدران وسقف التي تسترها وتأويها من من من من أذى الحر والقر. فلما يعني معذرة، كم من أناس ينصبون بأسماء أناس. مثال لما واحد من أولادنا المقربين دول اللي قاعدين كل يوم جمعة يجي من الساعة 10 أو 9 يقعدوا من الصبح، معذرة يعني ربنا يبارك فيهم ويغنيهم من فضله، يجي يقول لك والله أنا من طرف الشيخ، والشيخ يقول لك أنا عايز كذا، فورا يعني تعطيه؟ لا يا أخي لا والله. يعني اسأل الأول وأين تعطي دراهمك وأين تعطي مالك، لأن الذين ينصبون بأسماء الناس كثيرون. وبعدين يعني نحن يعني لا نريد أن نزيد الأمر يعني، لكن أنا أقول للجميع أعطي زكاة مالك وصدقتك لمن توقن أنه فعلا يعني تستقر نفسيا أنه هكذا. طب واحد يعني والعياذ بالله ثقيل الظل يطلب منك مرة واثنين وثلاثة ويلاحقك في كل مكان، ماذا تصنع له؟ العلماء بعضهم قال إيه؟ أعطه ثمن إراقة ماء وجهه. يعني مثلا هو طالب منك ايه 3، تعطيه كام؟ 200 درهم من 3000. يقول لك انا والله علي شيء مش عارف ب 8000. روح انت حط يدك في 200 او 300 وقول خذ. اولا هتعمل امرين، الامر الاول ربما يكون صادقا، ربما، فانت اعطيته الجزء اللي تقدر عليه. والامر الثاني انت اعطيته ثمن اراقة ماء وجهه. لكن قضية اللي علمونا خطأ في بلادنا وقالوا اعطي راكب الفرس اذا مد هذا، نقول لا، يروح يبيع الفرس الاول ولما ينفق ثمن الفرس على روحه ويخلص نبقى ندي مين؟ اللي كان راكب الفرس، صح ولا لا؟ اما الكلام اللي غير منطقي لا يقال ولا ينشر بين الناس. يعني ازاي انا اعطي لراكب الفرس؟ يعني راكب الفرس زمان يعني راكب الايه؟ السيارة. هو حر ودخل نفسه بسيارة بقسط وصار ذليلا عند البنك، وبعدين سبحان الله العظيم يعني مرة واحدة يروح ينظر الى من هو افضل ومن لا. يا اخي والله يعني عش على قدرك حتى لا تصير اياك وجهد البلاء. قال وما جهد البلاء يا رسول الله؟ قال ان يحمل الانسان نفسه فوق طاقته. اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا رب العالمين. طيب، يبقى اذا اليقين اللي يكون عندك في مسألة الرزق ده يخرجك من السجن اللي انت مسجون داخله. الناس كلها مسجونة داخل سجن ايه؟ الاكتئاب. انظر دلوقتي فجأة كده طالع زوجتك وانت قاعد كده على حين غرة، يعني تيجي مبتسم باسمة المحية، انت اعرف يعني ما شاء الله ما شاء الله. المهم يعني ربنا يطير عليك هذه الحاله دي بسمه المحيه، يعني واخد بالك انت. فاول انظر على الولد الصغير عنده ملل، ما خلصنا من الامتحانات ونجح والحمد لله، وابوه اضطر وجاب له الهديه، خلاص الولد هنروح فين في الصيف؟ ابوه يقول له والله يا ابني الامكانيات مش قد كده. يعني ايه؟ طب يعني يعمل ايه يعني طب يعمل ايه يعني؟ يروح يرهن نفسه اذا كان يعني يستطيع يرهن نفسه، والولد ياخذ المبلغ بتاع الرهن ده ويتوكل على الله. فاذا الولد عنده ملل. وطب بعدين؟ طب بعد الظهر هنروح فين؟ لا حول ولا قوه. تضع له الفطار الصباح، يقول هنتغدى ايه؟ لا حول ولا قوه. دي قله قناعه. منين؟ قلنا في الاسبوع الماضي حاذر ان يكون مالك شبه. تعال الى اللي عشان تكمله الجمعتين مكتملتين مع بعض. يوسف دخل السجن باختياره ولم يلاحق. يعني لم يلاحق، يعني دخلوا السجن ونسيوه، لانه قال للذي ظن انه ناج منهما ايه اذكرني عند رب. لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دخل في سجن الشعب 3 سنوات ليس باختياره، ولاحقوه ام لم يلاحقوه؟ لاحقوه بالاذى، بدليل ان كان بعض من اقارب خديجة كان يأتي بالدابة ويضع عليها الطعام والشراب ويضربها بفدية الشعب، وتدخل الدابة الى ايه؟ الى مستقر آل عبد المطلب وآل عبد مناف الذين كانوا المسلمين منهم والكف وغير المسلمين متآزرين مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات متواصلة، سبحان الله. واكتشفت قريش هذا الامر، فماذا صنعت؟ سبحان الله العظيم، قطعت هذا المدد زي حصار اخواننا في غزة. اللهم فك كربهم يا رب. نفس القضية، حصار، سبحان الله. فالتاريخ يكرر نفسه. وبعدين بس الكفار مكة كان عندهم شهامة عن الذين يؤسسون لحقوق الانسان وقانون حقوق الانسان ورجال حقوق الانسان. 5 من كفار مكة قالوا احنا نستمتع بنسائنا على الفرش واولادنا يأكلون ويشربون، وبنو عبد مناف لا يجدون الماء والتمر. والله طب نعمل ايه؟ قال نقطع نمزق الصحيفة. طب بس مين اللي يمزق الصحيفة؟ فسبحان الله اول واحد قال انا ارفع صوتي وانتم تؤيدوني، فراح خطب خطبة عند الحجر الاسود وقال يا معشر قريش كيف لنا ان ننعم وبنو عبد المطلب لا يجدون كذا وكذا وبنو عبد مناف لا يجدون كذا وكذا. فابو جهل قال ما هذا الذي تقول؟ راح واقف واحد تاني من المؤيدين للخير، والله انا مع فلان ومع فلان، طلع 5. قال ابو جهل حكمته المعروفة هذا امر بيت بليل، فلما حركوا ضمائر الشعب القرشي الحر حتى الكفار منهم ماذا صنعوا؟ ذهب جميعهم ليمزقوا صحيفة المقاطعة. اول ما وصلوا الى هناك وجدوا الصحيفة كلها قد اكلتها الارضة ما عدا بسمك اللهم او بسم الله. اذا لما تحرك يعني قلوب الناس والعالم سبحان الله العظيم تجد الخير الكبير. شوف فرنسا عاملة دوشة كبيرة على موضوع النقاط، اصدر قرار والجمعية لغاية الموضوع فضل مجلس الدولة. عملنا احصائية للمنتقبات في فرنسا، تقولوا كم واحدة؟ 200. يعني تمخض الجبل وورد صرصارا سبحان الله مش فأرا، يعني 200 منتقبة من 6 ملايين مسلم، من 40 مليون فرنسي. لا اله الا انت سبحان. يبقى القصد 200 دول. والعجيب ان 200 دول 99.8% منهم فرنسيات الاصل، يعني ليسوا من اصل عربي ولا اصل اسلامي. والدوشة اللي كلها دي كلما فشل الغرب عن اصلاح مشاكل الاقتصادية والاجتماعية والاسرية يعلق المسألة على المشغولين بقى، يا ترى النقاب والبرقع. وسبحان الله لا الامر ابسط من هذا، لكن انظر الى المسلمين كالايتام على مأدبة اللئام. لماذا؟ انا اول امس كنا في فضائية كانت بتناقش معي موضوع الحظر النقاب والبرقع في فرنسا، تقول اولا قبل ان ننقد الاخر يجب ان ننتقد انفسنا. احنا في بلاد اسلامية، في بعض البلاد العربية الإسلامية لو رجل ملتحي وزوجته جنبه منتقبة أول ما يخطر ببال رجل الشارع المسلم يقول لك 2 إرهابيين. المسلمين يقولوا كده. شيراك قبل أن يتخذ قرار موضوع الحجاب في فرنسا كان زار بلد عربي مسلم ووجد ان الحجاب محظور في هذه البلد ان تعمل الا غير المحجبه، فرجع الى فرنسا يدندن. قال اذا كانت الدوله عربيه مسلمه وفيها حظر الحجاب انتوا زعلانين مننا احنا؟ يا سبحان الله يا من كذا وكذا. طب بالله عليك لما تجد نسبه وتناسب في المذيعات على الفضائيات، انا ارى والله اعلم ان حجاب نسائنا في بلادنا العربية يربو على 75% او 80%. طب حطولنا في الـ في الـ في الـ في الفضائيات ها نفس النسبة من نسبة المذيعات. انت عندك كم مذيعة في الفضائيات العربية؟ ها 500. حطنا يا سيدي 400 محجبة خلاص. يبقى سبحان الله، فيعني حتى من باب الايه النسبة والتناسب، من باب النسبة والتناسب. يعني هم 3/4 نسائنا بفضل وبناتنا محجبة، يبقى لازم تحط الإعلاميات بنفس النسبة. أما أن تخرب الآية والصورة وتعيب على الآخر أنه يكرهنا أو لا يحبنا أو يضع أحجار عثرة أمام أبنائنا وبناتنا، هذه القضية قضية أبسط من البساطة وأيسر من اليسر وأسهل من السهولة. في امتحانات فرنسا في المدارس الثانوية والجامعات هذا العام سبحان الله العظيم كان أيام معمعة الفصل الدراسي له، كان أيام معمعة إشاعة إنفلونزا الخنازير، فكانت مراقبات ومراقبين اللجان ممنوع حضور الامتحان بالنقاب. فأخواتنا ربنا يبارك فيهم وبناتنا حملوا حطوا الكمامات على وجوههم وخلاص وحضروا بتاع وكلها إنفلونزا في إنفلونزا، كلها ميكروبات في ميكروبات سبحان الله. فأنا أريد أن أقول أن لا تنظر إلى الآخر وهو يعيب عليك قبل أن تصحح أنت عيب أقاربنا نحن وبني جدتنا علينا، يعني قبل أن نهاجم الآخر. يا أخي سبحان الله أنت أثبت على الحق. والله أنت عايزني عم زي ما كده. زمان كان في قناة أجنبية مشهورة جدا إخبارية من 25 سنة كانت عايزة تدخل تسجل عندي سبحان الله درس الاثنين، درس الاثنين يحضر فيه ألاف مؤلفة. فسألت الأخ المسؤول عنه وما فيهم مسلم؟ قال له 8 غير مسلمين. قلت طب يصوروا من الخارج ما ينفع يدخلوا المسجد. قالوا كيف يعني ازاي؟ والله المهم الموضوع ثار وارتفع وذهبوا الى السفير والسفير كلم الخارج. المهم الموضوع كبر، فلما عاتبني البعض انا لما اروح هذه الدولة ينفع اطأ ارض مطارها الا بتأشيرة الدخول؟ قالوا لا لازم تأشيرة الدخول. قلت يعني يسمح لي الدخول البلد هذه من غير تأشيرة؟ لازم تأشيرة. كويس. قلت أنا تأشيرتي بسيطة جدا، على الباب ينطق بالشهادتين يدخل. بس أيهما أبسط تأشيرة؟ هل قلت له استنى المسح اختبر قلبك وشوفك مسلم ولا مش مسلم؟ قول لا اله الا الله محمد رسول الله تخش. هذه تأشيرة. احنا ليه يعني لماذا يعني نمنع ولا نعطى؟ لماذا؟ لاننا قد نثبت على الحق. فسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم دخل السجن الاضطراري في شعب ابي طالب وقريش تحاصره وتلاحقه، لكن سيدنا يوسف لم نقل استراح في السجن، ولكن نقول مارس الدعوة في السجن، دليل على أن الإنسان يمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صغير الأمر وكبيره. بورك لي ولكم في القرآن العظيم، وجزاكم الله عني خيرا، ولا تنسونا من صالح الدعاء. اليوم على قناة العربية بعد قناة برنامج قناة الناس، تقلب العربية تلاقي عبد الله تكلم عن موضوع خطير، عن الجهاد والحاكمية، هم اللي اختاروا الموضوع، الساعة 11 بتوقيت الإمارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.